السلام عليكم. يا عزيزي، تعقيم التربة عندك أكثر من طريقة. ممكن تقلب التربة والتقليب عادي وتفتح النايلو حق المحمية تتشمس، خليها 4 أيام 5 أيام، الشمس هذه الأيام حامية، خلاص تقتل أي بكتيريا يعني، شايف؟ ما تقدر تفك، قلب بشوكة طويلة، قلب التربة بالشوكة حقت الحراثة تكون طويلة، تطلع التراب من تحت، شايف؟ وافتح البوابات حقت المحمية على مصراعيها، يدخل الهواء الحار إن شاء الله يفيدك. أما أنا ما أؤيد التعقيم بالمركبات الصناعية أو المعقمات الصناعية، ما أؤيد. بس في ممكن سوائل الكلور، سائل الكلور طيب ومفيد وزي المبيد وقاتل للهذا، ممكن يفيدك يعني، بس ما أدري هل هو يضر التربة ولا لا. وممكن تجرف طبقة بسيطة 5 سنتي أو 10 سنتي، وتجيب طبقة جديدة تربة من برا من أي مكان، طمي أو هذا أو سفساف أو رملة، تخلطها مع الطين يزبط الحال معاك يعني. هذه مقترحات كده يعني نستخدمها احنا يعني، شفتها انا استخدمها. كنت ماجر الشيء جنب من المزرعة لواحد كان يزرع جح ويزرع شمام، فهو بعد الشمام والهذا لازم تهوية التربة وتنشيفها وتجفيفها تماما عشان يزرع بعدها، لأنه ما ينفع تزرع بعد الشمام والجح أي شيء. كمان عندك مرة ممتاز، مرة ممتاز الجير أو النورة، وسبق تكلمنا عنها للتعقيم وتنظيف حفر النخل، وهذا مرة ممتاز يعني. بعد ما تقلب التربة رش بالرشاشة اليدوية أو بالهذا ديتول، شايف؟ وبعدين العامل او هتشوف لما مسؤول عن البيوت هذه بيده ينثر نثر، لانه هو يكون زي البودرة، ينثر نثر كده لين تصير الارض بيضة، وخليها 2 3 ايام تزبط معاك زي الورد.